الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب الهدي، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام كتاب الحج، عقدها لبيان ما يتعلق بالهدي. قال: باب الهدي. والمراد بالهدي أي ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، سواء حج الإنسان أو لم يحج. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي، يرسل الهدايا من هذه الأنواع الثلاثة أهدى، وكان أكثر ما يهدي عليه الصلاة والسلام الإبل، وسيأتي معنا أنه أهدى لبيت الله الحرام الغنم، وأيضا ثبت أنه أهدى عن نسائه البقر. وأما البدن فكانت أكثر هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام، وإهداؤه لبيت الله الحرام بإرساله إليه هذا من التعظيم لبيت الله ومن التعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلكم عناية بفقراء الحرم من قاطنيه وكذلك من زائريه، فيه سد لحاجتهم وإطعام لجائعهم. قد قال الله سبحانه وتعالى: وأطعموا القانع والمعتر. القانع الذي هو محتاج وفقير لكنه لا يسأل، والمعتر هو الذي يتعرض للسؤال. ففي إرسال هذه الهدايا سد لحاجة الفقراء والمساكين والمحتاجين ممن هم من سكان البلد الحرام أو من زائر البلد الحرام والهدي يكون لفقراء الحرم، ويذبح هناك ويقسم على فقراء الحرم. لكن إذا زاد عن حاجتهم أصبح لا يوجد من يعطى له بحيث أخذوا كفايتهم وحاجتهم، لا بأس من نقله إلى الفقراء في الأمكنة الأخرى بدل أن يبقى يتلف ولا يستفيد منه أحد. والهدي عبادة عظيمة وقربة جليلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقديمها هو من تعظيم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. ففي ذبحها ونحرها وتقديمها وإهدائها لبيت الله الحرام قربة عظيمة وعبادة جليلة ينال بها المتقرب بها الأجور العظيمة والثواب الجزيل من الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الترجمة عقدها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالهدي من أحكام وآداب، وبيان عظم شأن هذه العبادة ومكانة هذه القربة العظيمة. وأيضا في هذه الترجمة بيّن رحمه الله تعالى أن الهدي ليس عملا يختص بمن حج فقط، ليس عملا يختص بمن حج فقط، بل حتى من لم يحج يمكنه أن يرسل الهدي إبلا أو بقرا أو غنما ليذبح في البلد الحرام قربة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الهدايا لبيت الله الحرام، وسيأتي لبلد الله الحرام، وسيأتي جملة من الأحاديث في ذلك. بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعثها إلى البيت. قولها رضي الله عنه فتلت القلائد، القلادة هو ما يوضع على العنق وما يحاط به العنق، وفتل القلائد أي لفها وجمعها وضمها إلى أن تصبح قلادة مستديرة توضع على عنق البهيمة، ويوضع عليها شيء يربط بها وتعلق على عنق البهيمة. والقصد من ذلك إعلام بأن هذه صيقت هديا وقربة لبلد الله الحرام حتى تعظم وتعرف ويعرف أنها ليست كغيرها، وإنما هي في طريقها إلى بلد الله الحرام لتنحر هناك أو تذبح هناك قربة لله، فمن يراها يعرف شأنها ويعرف أنها سيقت قربة لله، تميزت عن غيرها من بهيمة الأنعام أنها سيقت إلى بلد الله الحرام ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة دمها هناك، وليقسم لحمها بين المساكين والمحتاجين والفقراء. فالشاهد أن القلادة لهذا الغرض كانت تقلد، ومن هديها عليه الصلاة والسلام تقليدها أي وضع القلادة عليها لأجل هذا الغرض لتعرف بذلك فتكون محل احترام محل تعظيم، من يراها يعرف ما هي هذه ولماذا سيقت ولأي غرض، يعرف لها مكانتها وقدرها. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي، أي بيدها رضي الله عنها كانت تفتل قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا يستفاد من الفائدة في ما يتعلق بالحياة الزوجية والبيوتات، أن التعاون ينبغي أن يكون، والتكاتف والعمل وأعمال الخير يكون أهل البيت فيها يدا واحدة، هذا يعمل وهذا يصنع وهذا يقدم وهذا يبذل، ولا يكون من أحد من أفراد البيت شيء من التراخي. وإذا كان أهل البيت بينهم تعاون على أعمال البر ينشط العمل وتزداد آثاره وثماره ويبارك فيه، بخلاف إذا كان مثلا أحد أفراد البيت نشيطا في أعمال الخير ومن عنده لا يعينونه بل يفترونه ولا يشدون من أزره ولا يتعاونون معه يضعف العمل. فعائشة رضي الله عنها تذكر أنها كانت تفتل بيدها رضي الله عنها قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرسل ناقة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، يرسل أعدادا. فإذا فتل القلائد مهمة كبيرة جدا وتحتاج إلى وقت وإلى عمل حتى تهيئ قلائد لعدد كبير. يعني الذي نحره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيده 63 ناقة نحرها كلها بيده عليه الصلاة والسلام، وأما مجموع ما نحره عليه الصلاة والسلام 100 أوكل بنحر الباقي لعلي رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي باشر هو عليه الصلاة والسلام نحره بيده 63، قال أهل العلم بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه، بعدد سنوات

البدن التي هي الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. ثم أورد الإمام عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، يسوق بدنة أي يمشي إلى جوارها يسوقها، وهو محتاج لأنه في سفر إلى بيت الله الحرام، محتاج إلى أن يركبها، وإلى جنبه البدنة لكن ما كان يركبها. لماذا؟ لأنها بدنة، ساقها هدية، ساقها هدية لبيت الله. وهذا يشعرنا بشيء ويفيدنا بشيء، أن البدن التي سيقت قربة لبيت الله الحرام كانت معظمة عندهم، كانت معظمة، كان لها مكانة في نفوسهم. وهذا مثال يبين لنا ذلك. فها هو هذا الرجل من تعظيمه لها واحترامه لهذا البدن الذي سيق قربة لم يركبه مع حاجته إلى ركوبه، مع حاجته إلى ركوبه، إلا أنه كان يسوقه ولا يركبه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، اركبها، قال إنها بدنة. وتفيد الرواية الأخرى كما قال المصنف وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها، يعني كأن الرجل لم يركب من أول مرة، من شدة ما قام في قلبه من التعظيم لم يركبها من أول مرة، حتى أعاد النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ومرة ثالثة، حتى قال له في الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، اركبها ويلك أو ويحك، فركبها وأخذ يسائر أي يماشي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكانوا يعظمونها ويحترمونها، ومن ذلكم أنه ما كان يركبها، ما كان يركبها الواحد منهم. فقال له عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال الرجل إنها بدنة، يعني خشي مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنها سيقت قربة لبيت الله الحرام، وأنها من البدن التي سيقت، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فخشي أن لا يكون النبي علم بذلك، فقال إنها بدنة، قال اركبها، أي مع كونها بدنة اركبها. قال فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. والبدن لا صاحبها الذي أهداها الأصل أن لا يستفيد منها شيئا إلا عند الحاجة، إلا إذا احتاج شيئا، أما إذا لم تكن هناك حاجة يبقيها تسير، لا يركبها، لا يحلبها، وتبقى كاملة هدية ولا ينتفع بها لأنها هدية، وقدمها هدية ولهذا سيأتي معنا أنه حتى ما يوضع عليها من جلال أو غير ذلك، كل ذلك يبقى هدية لا يستفيد منه ولا يرجع منه بشيء، يبقى كل ذلك هدية. فالأصل أن البدن لا تركب إلا إذا احتاج. ويحمل هذا الحديث والله تعالى أعلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام شعر بحاجة الرجل إلى الركوب فأمره أن يركب، ويدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، يدل على أنها لا تركب إلا لحاجة، ما خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فهذا يفيد أن الأصل أن لا تركب، ألا تركب ما سيق هديا وقربة لبلد ما سيق هدية لبيت الله الحرام لا يركب، لا يركب، هذا هو الأصل. لكن إذا احتيج كما جاء في الحديث إذا ألجأ الإنسان، ألجأ يعني اضطر من شدة احتياجه إلى ذلك، فإذا احتيج إلى ذلك فلا حرج حينئذ. قال فرأيته ركبها يساير النبي، فرأيته ركبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، يسايره أي يماشيه، يماشيه يعني يمشي قريبا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أيضا فيه ما كان عليه الصلاة والسلام من تواضع عظيم وقرب من أصحابه وقربهم منه ومشيهم معه ومسايرتهم له في السير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، أقوم عليها أي أقوم على شأنها عناية بها واهتماما بأمرها، وأيضا ما يتعلق بذبحها وسلخها وقسمها وإعطائها للفقراء والمحتاجين، وكل هذا الأمر صلوات الله وسلامه عليه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها أي كل ذلكم يكون صدقة، اللحم يتصدق به والجلود أيضا يتصدق بها، لا الجلود الهدي لا تباع ولا أيضا يعاوض عنها بشيء آخر أو يجعلها مثلا قيمة للذبح. قد يفعل بعض الناس أن يجعل مثلا قيمة الذبح في الجلود، يقول تذبحها وتأخذ جلودها، كل ذلكم لا يجوز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا نعطي الجزار منها شيئا، يعني لا يعطى منها الجلود و اللحم أو جزء من اللحم ليكون عوضا عن قيامه بعملية الذبح. قال ونحن نعطيه من عندنا، أي أجرة قيامه بالذبح. والجزار كانت مهمته ما بعد النحر، كانت مهمته ما بعد النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نحر بيده 63 وأكمل علي نحر الباقي، ومعه الجزار يقوم بإكمال العملية، يقوم بإكمال العملية من السلخ والتقطيع ونحو ذلك. قال وأنا تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، الأجلة ما يطرح على ظهر البعير، ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه، جمع جلال، فكان يوضع عليها الأجلة على ظهرها من فوق السلام من أعلاها تغطى به، وهذا كله كما قدمت من الأشياء المشعرة والمعلمة بأنه هدي سيق لبيت الله الحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الهدي بهذا الحديث عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد أتى على رجل قد أناخ بدنته، قد أناخ بدنته. أناخها أي بركها، أجلسها من أجل أن ينحرها على تلك الحال، فبين له ابن عمر رضي الله عنهما السنة في ذلك، قال ابعثها، قال رضي الله عنه ابعثها. الرجل أجلسها بركها لينحرها، فقال له ابعثها، يعني اجعلها تقوم قائمة صافة على أقدامها قائمة، وتعقل يدها اليسرى حتى لا تتحرك، تكون ثابتة في مكانها، تعقل يدها اليسرى وتصبح قائمة على ثلاث قوائم، واحدة من قوائمها التي اليد اليسرى تعقل، ثم تنحر وهي قائمة، فإذا سقطت على جنبها تكمل عملية الذبح والسلخ إلى آخره، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما معنى الصواف؟ فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي صافة قائمة، صافة أي قائمة على قوائمها معقولة يدها اليسرى، ثم تنحر وهي قائمة. وذكر أهل العلم أن هذه الطريقة أرفق طريقة في نحر الإبل، أرفق طريقة في نحرها وإراقة دمها، أرفق طريقة. ويا أخوان، يجب على كل مسلم خاصة في هذا الزمن الذي يكثر فيه الخلط والخوض والدعاوى الزائفة والباطلة، وبعضهم يشكك في أمور الإسلام، والله يا إخوان ليس هناك أرفق من دين الإسلام وتعاليم الإسلام، ويجب على كل مسلم أن يملأ قلبه عقيدة بذلك، أن دين الإسلام دين الرفق، وأن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفق وأرفق طريقة. فهذه الطريقة في نحر الإبل لإراقة دمها هي أرفق طريقة وأسهل طريقة، وهي ما دل عليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها فأي قطعوها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا فيه تنبيه على أهمية الإخلاص. عندما ينحر الإنسان هديا أو يقرب قربانا يفعله قربة لله، ليس للرياء ولا للسمعة ولا لأي غرض آخر، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي ما قام في قلوبكم من تقوى لله وإخلاص وقصد التقرب إلى الله وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى، ولكن يناله التقوى منكم. قال فقال ابعثها قياما، فقال ابعثها قياما مقيدة، مقيدة أي تقيد يدها اليسرى. قال سنة محمد عليه الصلاة والسلام، سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أي هذا الذي وجهك إليه وأرشدك إليه هو السنة. وسنة على النصب بتقدير متبعا أو مقتفيا أو سائرا، مقتفيا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي افعل ذلك مقتفيا بهذا الفعل سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكثير من الناس في الأزمنة المتأخرة ينحرونها وهي باركة، وربما أن ذلك إما لاعتياد كثير منهم ذلك أو لعدم قدرته أو معرفته بهذا الأمر، لكن هذه الطريقة التي جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يعلم أنها أرفق طريقة وأحسن طريقة لنحر الإبل، لنحر الإبل. أما البقر والغنم فإنها لا تنحر وإنما تذبح، تذبح تجعل مضطجعة على جنبها الأيسر استقبل بها القبلة وتذبح ذبحا ولا تنحر نحرا. أما الإبل فإنها تنحر وتكون على هذه الطريقة التي دل عليها القرآن الكريم ودلت عليها سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا الحديث يكون انتهى هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: واصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية: فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر. ثم عقد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الغسل للمحرم. باب الغسل للمحرم، أي أن هذا العمل لا حرج فيه، أن يغتسل المحرم لا حرج في ذلك إذا شعر أنه بحاجة إلى أن يغسل بدنه ويغسل رأسه، لا حرج في ذلك. وأيضا إذا صب الماء على رأسه عندما يغسل بدنه وحرك شعر الرأس حتى يتخلل الماء وتتحقق النظافة للشعر فيقبل بيده ويدبر على رأسه دلكا له، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء، وأنه لا يؤثر على الإحرام بشيء. ثم أورد هذه الرواية التي فيها هذا الحوار العلمي الهادف الذي يبين لنا أيضا المكانة العالية التي كان عليها السلف في مناقشتهم وبحثهم للمسائل وحرصهم وتحريهم للخير، وأيضا تقدير بعضهم بعضا. فإضافة إلى الجانب العلمي الذي يؤخذ من هذه القصة، أيضا يؤخذ منها الجانب الأدبي في خلق السلف وأدبهم في الحوار وأسلوبهم في النقاش واحترام بعضهم بعضا رضي الله عنهم، ومعرفة أيضا ذوي الأقدار بأقدارهم وفضلهم وعلمهم. فيقول عبد الله بن حنين رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهما له ولأبيه صحبة قال: اختلفا بالأبواء. اختلفا بالأبواء أي العباس وعبد الله بن عباس والمسور اختلفا بالأبواء. الأبواء منطقة تأتي في الطريق إلى مكة، هذا الاختلاف الذي كان بينهما وهما محرمين في طريقهما إلى مكة، وكان هذا الاختلاف في أثناء الطريق ويكاد يكون تقريبا في وسط الطريق، لأن الأبواء قريبة جدا من مستورة وقريبة من رابغ، بلدتان معروفتان الآن في قرابة يعني منتصف الطريق بين مكة والمدينة أو أزيد من النصف بقليل. فلما وصل في تلك المنطقة الأبواء اختلف في هذه المسألة، و ظاهر السياق يدل أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما كان يرى عدم ذلك، أنه لا يغسل رأسه ولا يدرك رأسه، لأن ذلك من الترفه، ويخشى أن يسقط شيء من الشعر، شعر الرأس، فكان يرى ألا يغسل رأسه. فكان اختلف هو ابن عباس في هذه المسألة، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. هذا خلاصة القولين، ابن عباس يقول يغسل المحرم رأسه، والمسور يقول لا يغسل المحرم رأسه، لا يغسل المحرم رأسه. ولعل والله أعلم أن غسله يخشى أن يسقط شيئا من شعر الرأس ونحو ذلك، فكان يرى عدم غسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس، أي أرسل عبد الله بن حنين وكان معهم في مرافقا لهم في تلك الرحلة، قال فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، إلى أبي أيوب الأنصاري. انظر الموافقة العجيبة، أرسل ابن عباس عبد الله بن حنين ليسأله عن غسل الرأس، فلما وصل إليه وجده يغتسل هو محرم. كانت موافقة عجيبة، يعني لما وصل إليه من أجل أن يسأله كان مستترا في مكان ليغتسل وهو محرم، وكأن الجواب ما ترى، هو ذهب ليسأل فوجد من أراد أن يسأله مستترا بستر يغتسل، يغتسل. فقال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، وجدته يغتسل بين القرنين. مر معنا أن عبد الغني رحمه الله شرح معنى القرنين، قال القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر، البكرة البئر التي توضع ثم يسحب الماء، فكان وضع سترا وبقي خلفه، خلف ذلك رضي الله عنه يغتسل، يغتسل لأنه عند البئر ووضع عند الخشبتين شيء يستره، فيغرف الماء من البئر ويصب على نفسه، ويكون بهذا الذي وضعه استتر عن أعين الناس. فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه، فسلمت عليه. فقال من هذا، أي رد عليه السلام وقال من هذا. وهذا فيه أن الشخص الذي يتوضأ أو يغسل جسمه غير الشخص الذي يقضي الحاجة، الذي يقضي الحاجة لا يسلم عليه ولا يرد السلام وجالس يقضي حاجة، لكن الذي يتوضأ أو يغسل بدنه يسلم عليه، وأيضا إن احتاج للحديث معه لا حرج في ذلك. فقال فسلمت عليه، فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك. أيضا هنا أدب ينبغي اعتباره ومراعاته في مثل هذا المقام، الشخص الذي أرسل إلى مهمة يبادر عندما يسأل بالأمر الذي أرسل إليه. يعني بعض الناس يضع مثلا مقدمات أو أشياء حتى في الأخير يعرف مثلا أنه مرسل، فالأصل أنه مباشر، أنا فلان مرسل من فلان، هذا أدب. فقال رضي الله، قال رحمه الله أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك. السؤال المتوقع بعد الخلاف الذي مر معنا، أحدهما يقول يغسل محرم رأسه والآخر لا يغسل محرم رأسه، السؤال المتوقع ليطرح على أبي أيوب ما هو؟ هل يغسل محرم رأسه؟ هل يغسل محرم؟ هذا السؤال المتوقع، لكن استمعوا إلى السؤال. قال أرسلني إليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، لأنه عنده يقين، عنده يقين وعلم متيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فبعثه بهذا السؤال. وتكون الفائدة في طرح هذا السؤال بهذه الصيغة كيف يغسل المحرم رأسه، أولا تأكيد المعنى الذي يقرره رضي الله عنه ويجزم به، وأيضا الظفر بفائدة زائدة على ذلك وهي بيان الكيفية. بينما لو اقتصر على موضع الخلاف وقال هل يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم، لما ظفروا بهذه الشرح وهذا البيان للكيفية التي كان يفعلها، فبعثوا بهذه الصيغة قال له كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني كان هو مستتر لا يرى منه شيء خلف الستر، وكان يحادثه وهو لا يراه، فطأطأ الثوب أي أنزله بحيث بدا رأسه، بدا رأسه رضي الله عنه وأرضاه حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب عليه الماء، أمر شخصا قال صب الماء، فصب على رأسه، فصب على رأس الماء، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. الرجل صب الماء على رأسه وأبو أيوب رضي الله عنه أقبل بيديه اليمنى واليسرى وأدبر، يعني ذهب بهما إلى آخر شعرة من الوراء ثم أعادهما إلى الأمام دلكا للرأس، دلكا للرأس. ودلك الرأس بهذه الطريقة بل قد يسقط شعرة شعرتين، ولا سيما إذا كانت الشعرة نفسها ميتة أو قريبا من الميتة، فسقطت ما يضر، ما يضر ذلك ولا يؤثر، لأنه ليس مقصودا، ليس مقصودا ولم يقصد ذلك. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. لما فعل ذلك أبو أيوب سند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يفعل مثل هذا الفعل، يفعل مثل هذا الفعل. فذهب عبد الله بن حنين إلى ابن عباس والمسور بن مخرمة ونقل لهما الخبر. فجاء في رواية أن المسور قال لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، لا أماريك، هذا اعتراف بالفضل لأهله، لا أماريك بعدها أبدا، يعني أن أصبح الحق ما قررته وما ذكرته والحجة أصبحت معك، ولا أماريك بعدها، لا أماريك أي لا أجادلك، لا أجادلك بعدها أبدا. هذا أيضا يستفاد منه فيما يتعلق لا جدال في الحج، لا جدال في الحج. إذا كان النقاش نقاش علمي في حدود فهم الحكم وفهم الدليل، وهذه المسألة هل دل عليها دليل، ويقول أحدهم مثلا أنا لم أقف على دليل، ويقول آخر بل وقفت على دليل، وبعضهم يقول قال العالم الفلاني كذا، والآخر يقول، ويكون بحث علمي حتى يصل إلى الحق بأدب وبهدوء، وهذا لا يؤثر وليس من الجدال الذي نهي عنه المحرم. فمن حج الحج أشهر معلومات، فمن حج نعم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا النهي مثل هذا الجدال الذي يكون في حدود البحث العلمي وبالهدوء وبدون لجج وبدون خصومة وبدون رفع الصوت ونحو ذلك، هذا كله لا يؤثر. كذلك هنا قبل أن أختم أشير إلى إشارة من الحسن والمفيد أن يشار إليها، ألا وهي فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. يعني الآن رأينا مسور رضي الله عنه يقول لا يغسل المحرم رأسه، كل ذلك خوفا على الشعر أن يسقط من شيء. وهذه قضية تجد الحجاج قاطبة يعتنون بها، الحجاج قاطبة يعتنون بها عناية دقيقة، وتجد الحاج يعني يحذر مثلا أن يحك جسمه أو يحذر أن يحرك شيئا، كله يخشى أن تسقط شعرة واحدة. وإذا قيل له لماذا هذا الخوف ولماذا هذه الخشية، يقول نهيت أن وقت الإحرام أن أخذ شيئا من الشعر، شعرة واحدة ما تسقط. حتى رأينا بعض الحجاج جزاهم الله خيرا وزادنا الله وإياهم توفيقا وتسديدا، يأتي إلى العالم ويقول يا شيخ حككت أذني وسقطت واحدة شعرة، والله يا شيخ واحدة فقط وما كنت متقصد، هل علي شيء؟ هل إحرامي؟ حرص شديد جدا، حرص شديد في, في, في, في هذا الباب. وهذا الحرص ينم عن خير عظيم ورغبة في التمسك بدين الله تبارك وتعالى والمحافظة على طاعة الله، وهي والله تحمد لهم ويشكرون عليها لهذا الحس العظيم والرغبة العظيمة والامتثال لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومثل هؤلاء ينبغي أن يستفيد من هذا الحس القوي الذي عنده، يستفيد منه فائدة عظيمة في المحافظة على أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أمرك صلوات الله وسلامه عليه ألا تأخذ شيئا من شعرك وأنت محرم، وأنت تطيعه في إحرامك طاعة تامة وتحرص أن لا يسقط منه شعرة واحدة، هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي ينهاك عن حلق اللحية، فلماذا هنا تطيعه وهنا لا تطيعه؟ لماذا هنا تحافظ وهنا لا تحافظ؟ انظر إلى نفسك وقل يا نفس أنت التي أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام في طريقك إلى مكة ولا شعرة واحدة رضيت أن يسقط منك طاعة واتباعا، ما بالك في هذه المخالفة؟ والباب واحد كله يتعلق بالشعر، كله يتعلق بالشعر، ولا حديث عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق باللحية وإعفائها كثيرة جدا. وكان عليه الصلاة والسلام كث اللحية، والأنبياء من قبله كذلك، يا ابن أمة لا تأخذ بلحيته، فكان ذلك هديه وهدي الأنبياء، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه من سنن الفطرة. ما معنى من سنن الفطرة؟ أي أن الإنسان من حين يولد لو خلي بينه وبين فطرته ما جاء أحد يغير عليه، ينشأ على إعفاء اللحية وعلى قص الشارب فطرة، ينشأ على إعفاء اللحية وقص الشارب بالفطرة هكذا، شيء فطر الله الناس عليه. لكن بعض الناس عكس الفطرة تماما وأصبح يحلق اللحية تماما والشارب يطيله حتى يغطي فمه، حتى يغطي شاربه فمه، وهذا عكس للفطرة تماما. الفطرة جاءت بقص الشارب، وعندما يقص الشارب يبدو الفم وتبدو الابتسامة ويبدو الوجه المشرق، ويتيسر أيضا أمر تناول الطعام والشراب، كل هذه تتيسر. أيضا مثل لما يكون قص الشارب يتيسر أيضا تقبيل الإنسان لطفله أو نحو ذلك، كلها تتيسر. لكن إذا جاء بالشارب الذي يغطي الفم ويسده وجاء إلى طفله ليقبله رحمة بطفله، كيف تكون القبلة هذه؟ كيف تكون هذه القبلة وقد نزل شاربه على فمه وأراد أن يرحم طفله ويقبله؟ الطفل سيقول في نفسه ليت الله راحنا من هذه القبلة، مؤذية تكون، ستكون مؤذية له، والقبلة للطفل رحمة. جاء رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا، عندي 10 من الولد ما قبلت منهم واحدا، قال النبي عليه الصلاة والسلام وماذا أصنع إذا نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني قبلة الطفل هذه رحمة له، عندما تقبل طفلك ترحمه، ولو كان إنسان شاربه كث وقبل الطفل والله ليست من الرحمة، تكون أذية للطفل، تكون أذية له. ولا أريد أيضا أتحدث عن شأنها مع زوجته، أمر مزعج بالنسبة لها جدا. فالقضية حقيقة يعني قضية مؤسفة ومؤلمة، فبعض الناس تتحول عنده الفطرة. جاء في الحديث في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. لا يجعل الإنسان نفسه غرضا وعرضة للشيطان يغير عليه. شاهد القول أن الحج والله فرصة عظيمة، فرصة عظيمة ليحاسب الإنسان نفسه ويلومها على تقصيرها وعلى تفريطها، وتكون انطلاقة إلى الخير في رفيع مقاماته وعالي درجاته ورفيع رتبه. ولا يمنع لو كان الإنسان مثلا أمضى وقتا وقتا طويلا، إذا كان أمضى وقتا طويلا أو من بداية حياته على مخالفة ما، لا مانع أنه من الآن في حج لبيت الله الحرام يتحول، لأن الحج فرصة ثمينة للتحول والانتقال من حسن إلى أحسن ومن سيء إلى أحسن، بل إن هذا من علامات الخير وأمارات القبول، أن يجد الإنسان صدره ونفسه منشرحة للخير والإقبال عليه والاستمساك به. مثل هذا المثال تماما ما يتعلق باللباس. ألستم ترون أسئلة الحجاج عن لباس الإحرام كثيرة جدا، أسئلة دقيقة تدل على خير عظيم جدا، أسئلة دقيقة: هل يجوز لي أن ألبس كذا؟ هل يجوز أن أصنع كذا؟ هل إذا فعلت كذا؟ أسئلة كثيرة تتعلق باللباس وكلها تدل على خير عظيم. هذا الذي سمعت وامتثلت توجيهاته صلوات الله وسلامه عليه في لباس الإحرام، هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن إسبال الإزار، وهو نفسه الذي قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وجاء في صحيح مسلم، وهذا حديث مؤثر جدا، كثير ممن سمعوا وفقهم الله سبحانه وتعالى لترك هذه المخالفة، كثير جدا ممن سمعوا هذا الحديث وفقهم الله لترك هذه المخالفة، لأن الله أكرمهم ومن عليهم فدخل الحديث في قلوبهم. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، يا أخوان ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أول واحد من هؤلاء قال المسبل، المسبل يعني المسبل إزارة، ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. ما الذي يحوج الإنسان أن يجعل ثوبه مرتخي أسفل الكعبين ثم يعرض نفسه لهذه العقوبة، يعرض نفسه لهذه العقوبة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في صلاته، وكان الطعن في بطنه، وكان إذا سقي الماء أو الحليب خرج، وكان يغمى عليه ويفيق، انظر الحالة التي كان عليها. فجاءه شاب وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشهدت في سبيل الله. ذكر بعض المناقب ثم مضى الغلام. لما مضى رأى عمر رضي الله عنه ثوبه مسترخيا، قال: ادعوا لي الغلام. وحالته تلك التي سمعتم، قال: ادعوا لي الغلام. فدعي له الغلام، قال: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، وأبقى لثوبك. فعلمه رضي الله عنه وأرضاه وهو في تلك الحالة. فهذا الحج مدرسة عظيمة مباركة للالتزام والتمسك والطاعة والاستجابة لله تبارك وتعالى، والامتثال لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. اللهم يا ربنا وفقنا للاستجابة لأمرك والطاعة لرسولك. اللهم يا ربنا اشرح صدورنا للخير. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.